سلوى سجدت لي لعلم وقلبها مليان اسلام، فضلت تدعي باحلى كلام، قالت يا رب ارزقه بغلام من زوجته اللي وياه. شوفوا العناية الإلهية، شوفوا القدرة السماوية، في ليلة نادت سوئية، قالت يا عدنان يا علي، ودنك هنا واسمع عليا. قال عايزة ايه يا ولي؟ لا جبت واد ولا بني. قالت له طب اسمع ليا، انا حملت بعون الله من الفرحة يوم كان حيطر. قال يا سلوى يا وش الخير، ده انت قدمك علينا خير، جيت وجبت معاك الخير، جيت وجبت معاك الخير، قدمك علينا سعد وخير، زبت حامل وبعون الله تم الشهور الحمل تمن، وفي ليلة وضعت بقى يا كرم، وضعت بنية ويا غلام، عدنان سجد شكرا لله. شوف شوف شوف ولما ربنا يعطي الانسان مولود بعد شوق وعطش لازم يسكت شكرا لله. اذا ربنا مسك بخير اسكت شكرا، خر ساجدا لله. وخر ساجدا واناب وحده. نور يا شيخ ابراهيم الجمعه، نار يا ابو محمد، نار يا ابو احمد، شرف يا النور. طبعا لا سلوى، ولد وبنت يا سلوى، ربنا معاك ولد وبنت يا سلوى، بقى سنين طويله بستنى الخلف، ورحت عند الدكاتره، ورحت جري وشمال ويمين وعمليات ومراتي وتعبت. قالت له لما ربنا بيأمر مش عايزه كلام. قال لها وشك خير، قدمك خير، في ناس قدمها اخضر وناس قدمها احفر، انت قدمك اخضر يا سلوى. قالت له كله بيد الله، انا ما عملتش حاجه. قال لها بدعائك ربنا رضانا، اطلبي اي طلب يا سلوى، اكتب لك نص المصنع، اكتب لك نص المصنع. قالت له لا. احط لك 250 الف جنيه في البنك هديه مني ليكي؟ قالت له برضه لا. طب اعمل لك ايه؟ قالت لك نص العماره؟ قالت له برضه لا. قال لها ما تطلبي مني اي هديه؟ قالت له الطلب اللي هطلبه منك تنفذه؟ قال لها انفذه. قالت له تسمي الولد راشد وتسمي البنت سلوى. هي سطرت. بقى انت بترفضي عمارات وبترفضي 250 الف جنيه وتختاري اسمين ما لهمش لازمه؟ قالت له لا، ازاي؟ اسم سلوى على اسمي عشان يفضل الاسم عندك لما اموت تاني او ارحل، واسم راشد ابص له لحتى انا ممشي من هنا وابقى قدام مني اسم جوزي. شوف شوف شوف، ست بتحافظ عايزه تحيي ذكرى الاسم، ست بتحافظ على الاسم، وست بتخرط وتقطع الجسم. الصحية وراح جاب الشهادتين وقال لها شوف يا الشهادتين اهو، شهادة باسم راشد وشهادة باسم إسان ومبسوطة. قالت تشار قال لها شروطي أي حاجة تقوليها حننفذها. قالت له مراتك ترضع ولا شيل واغسل ودلع والولاد سلوى وراشد من إيدين سلوى كبيرة كبروا تربوا على الحنان أمهم ما غسلتهمش حاجة أبدا وسلوى اللي استحملت مرض جزئي والهموم سنين طويلة ازاي هتقرف من اطفال صغيرين ابدا حتى لقال ما كبروا بلغوا سن 6 سنين خدهم عمك الشيخ عدنان في ايه المصنع فرحان بعيال لا اولادي ورثوا المصنع ورثوا العمارة كان كل حاجة هتروح اللي بتوحد الله العيال في المصنع بيلعبوا ورا ابوهم وفرحان بيهم والشباب اللي في المصنع بقى ايه ده بجيب لي ده شوكولاتة وده بجيب لي ده مش عارف بسكوت وبيلعب الا وتلات جدعان جايين من بره وداخلين المصنع. السلام عليكم يا عم الحاج عدنان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا يا شباب. ده عم الحاج احنا خدنا شهادات وفينا اللي معاه الشهاده وبعدين شغل مش لاقيين وبدل ما ناكل حرام او نبقى عواصيه او نسرق او نظلم ان كان عندك شغل ربنا يخليك شغلنا عشان ناكل لقمه حلال. قال تعال اسمك ايه؟ قال اسمي محمد وانت اسمي صادق وانت قال انا اسمي راشد قول ايه؟ انا ابني هو اللي اسمه راشد يا ابني قال لهم انا برضه اسمي راشد يا عم الحاج ايه؟ حكايتك ايه يا راشد؟ انا مش هشغلك الا لما اعرف حكايتك ايه. بص له كده وقال له ايه؟ ما تسالنيش عن الماضي، ما تسالنيش عن الماضي، انا بحكم الاله راضي، وباللي حصل لي انا راضي، ما تسالنيش وعايز افهم الماضي قال له حكاية اقولها له وريح لك يا شيخ بالي قال له حكاية اقولها له وريح لك يا شيخ بالك وحق اللي شغل بالك انا هحكي على الماضي واسيا والله ده علي والزمن خني وعداني وحاقول لك على الماضي سابتني في الجبل عين ما بين الغرب والحدان وللوحوش والوديان سابتني في الجبل عين ما بين الغرب والحدان وهو ده طبع النسوان وانا حقول على الماضي قال له ايه؟ سابتك في الجبل ايه؟ سابتك في الجبل تعبان بين الغرب والحدان تعالى يا راشد ده انت همومك تقيله قوي ساعتها الراجل عرف ان ده راشد اللي لان سلوى حكيت له على كل حاجه لا تعال قال له تعال عشان خاطرك يا راشد هتشتغل انت والاثنين اللي معاك انتوا الثلاثه بس بيني وبينك كده عشان انت علمت الصلاة في البينة البين عليك بتصلي. انا ارتحت لك عشان انت بتصلي كويس، انما اللي معاك دول ما فيش في قروتهم علامة باين ما بصلوش. قال يا عم الحاج ما في واحد بيمسك في اي صوف ويدعك قرطه تبقى زي الزبيبه وروح ينصب على خلق الله، يا حكايه واحد قرطه سمرة والتاني ما في ناس بتصلي كتير بس ما بيحصلش لهم حاجه زي دي. قال له زمايلك اللي معاك دول الواحد اشتغل في الشهر ب 30 جنيه اما انت 50 جنيه في الشهر. قال له يا سعاده الحاج المساواة في الظلم عادل، يا نبقى بخمسين كلنا يا نبقى بثلاثين كلنا. شفت شفت شفت الاخلاق. النهارده اللي بروح العراق ولا الاردن بيدي ابن عمه ابره يشقلبه ويقعد مكانه وابن عمه يجي كاف المشني، ده كتير من دي، خد من ده كتير. انا ماليش دعوه، ما اعرفش حاجه، انت حر انت واصحابك. طارق حاج عبده، امال هم مالك يا حاج عبده بس؟ عايز منك ايه؟ انت قلبت حد ولا ايه اللي جرى؟ ها؟ كذب. قال له ونعم الانسان يا ابني ونعم، ونعم التربيه يا راشد. وعشان خاطر كلامك الحلو كلكم 50 جنيه في الشهر. ولكم مكافأة عندي كل ست شهور 800 جنيه. خلاص؟ عشان خاطر عيونك يا رشا، اتفضل. قال له بس انت عارف ماليش سكن هنا وقال له تنام في المصنع. قال له تحرس المصنع بالليل انت والغفر؟ لما تبقى تقلك اغلى. قال له ماشي. الواد اشتغل شهر اثنين ثلاثة أربعة خمس شهور ست شهور سبع ثمان شهور، كل ما الراجل يجي يقبضه يقول له لا، خلي الفلوس وياه. طبعا حكي من حبه فيه كان يجيب سندوتش يديله، يديله دخان بقشيش حاجه، الواد ياكل كده من بره والفلوس بتاعته متوفره. لحد ما جه في يوم وقال له اسمع يا راشد. قال له نعم. قال له 8 شهور عندي ب 800 جنيه مكافاه، تاخدهم ولا احطهم لك في البنك؟ قال له لا، انا عايز طلب منك. قال له نعم. قال له شوف لي حته ايه ست تكون محترمه كده، ها؟ حته كده خارج البيت تكون غفوته كده بس، ما لا تكون والده ولا فيها لبن. ايه؟ ايوه. قال له يعني ايه؟ قال له واحده كده البيت وتأجر لي اوضه بره المصنع، واحده بقى تنضف لي فرشتي وتعمل لي لقمتي وتقلس وحدتي وترسل لي جدتي وامرها تسمع كلمه، لان الراجل من غير ست زي الايه؟ زي الانسان اللي عايش في خرابه. الست جنب الانسان ونس وانس وجليس ونيس. قال له طب طب طب طب خلاص اسمع. نعم نعم. امال ايه؟ احنا قلنا اهو. طب يا راشد بدل ما تجيب واحدة كده ما تعرفهاش، أنا عندي عروسة لك في البيت تبقى بعد صلاة العصر بالظبط تصلي العصر وتيجي لي البيت. قال له حاضر يا بنحاج. ولما الواد راح له قعدوا في أوضة الصالون كده وقال له اسمع يا راشد. قال له نعم. قال له تقعد نص ساعة وتخبط على الباب اللي داخل على الصالة. أي أوضة بيوت فيها باب داخل على الصالة كده. الخبط قلت لك ادخل وانت بتخبط، افتح وادخل على طول. وان خبطت وما ردتش عليك يعني اعرف ان العروسه مش موافقه، واقعد مطرحك لما اجي افتح لك الباب وتمشي. عمك الحاج ساب اوضه الجلوس وايه؟ سابه يحاسب بقى. يا ترى هقول له ادخل ولا هقول له امشي؟ يقول له ادخل ولا هقول له امشي؟ يقول ايه؟ زي اللي وعد واحد بيكب به جه في ساعه الصلاه قال يا ترى هتبقى خضراء، يا ترى هتبقى بني، يا ترى هتبقى بيضاء. بوظ الصلاه من كتر التفكير. ايه؟ طبعا قاعد يحاسب. وعمك الشيخ بقى عدنان دخل على البنت بابتسامه حلوه وكان راجل مصبح. قال انت تضحك ليه يا عم الحاج؟ قال لا قلت لك اتجوزيني وقلت لي لا. اهو جاي لك عريس بره اهو. قالت اطرده. قال لي ما بتجوزش. ولا بعد راشد ما تبدل جنب راجل ولا يبقى لي راجل الا راشد. اطردوا. خلي بالك في يوم جميل، في يوم جميل والشمس طالعة مشرقة والجو هادي والنسمة فيها حنان. في يوم جميل والشمس طالعة مشرقة والجو هادي والنسمة فيها حنان. عدنا الندى والوجه ضاحك مبتسم، وقال يا سلوى نعم افتحي الاذان. بس امسكي يا سلوى اعصابك قوي، من الفرحه اوعي لك طيرك طيران. بعد اللي راح مني وكأنه ما كان، من بعد راشد وانا حزينة في دنيتي. اليوم عريس، اليوم عريس جاي لك عشان يتجوزك. ابحث عليه من مكان لمكان، لما تشوفيه لما تشوفيه عمرك يا سلوى ما ترفضي. ترضي بزواجه يا حلوة مهما كان. راشد بخبط، راشد بخبط أم قال له اتفضل بقى ادخل يا راشد. ده كل شيء بأوان. لما فتح، لما فتح الباب وسلوى اطلعت، لما فتح الباب وسلوى اطلعت لعت انه راشد. قالت له بالاحضان فردت جناح على وسع بعض، فردت جناح على وسع بعض. وقالت له بالاحضان فردت جناح على وسع بعض. وقالت له بالاحضان وحضنته سبادري سبادري وحضنته وحضنته. وفي لحظة تاني تركته وقالت له ليه. سبت الفؤاد حيران. أم قال لها، أم قال لها بس اسمعيني يا أمها يا من كان يا أم الجمال فتان. بس اسمعيني يا قمر وانا حقول على كل شيء قد كان. وحدو لسه القفله ما جاتش. جاي من ليه؟ ركع القفله. صلوا على حضرة النبي. راشد حبيب القلب قامت واخدها بالاحضان، وبعد ما حضنته قامت رميها كده وزقها بعيد. ليه؟ تتهبلت ولا ايه؟ انت بتحضنيني وبعدين ترميني؟ قالت له حضرتك من كتر الشوق والانتظار ولفظتك لان القلب فيه نار. قال لها ليه؟ قالت له لما انت سليم وحلو سبتني ليه؟ لما انت سليم وحلو لعبتها في الصاله الرابعه. جد الله جد ايه الرابعه عليك ما لقيتكش مكان. لا انا اللي سبتك ده انت اللي رحت رجعتيه. العرب عيبون على ما ذبحوا الخروف وشووا اللحمه وجهزوا لي الاكل. اقول لك ايه ولا ايه؟ انا شفت الهموم في الجبل. انت كانت معطلت الجبل شويه. لا لما انت غبت علي انا قلت انت كرهتيني خلاص. ومشيتي ومليش راجع علي تاني. قالت مين اللي جاب الكيان عشان يشتكي اهو؟ قال لها الله. الدكاترة ما ينفعوش والدنيا كلها ما فيش معالجة. وببساطة كده طبت وصحتها تمام. قال لها أقول لك على الحكاية. قالت له قول. قال لها لما أنت غبت بقى عليا. لما أنت غبت بقى عليا. وكان العطش أثر فيا. وروحي ما هانتش عليا. زحفت بيديا ورجليا. لما الامل عاد منه مفيش. وجه الفوران بينا الاثنين. وجه الفوران بينا الاثنين. فكرت انك نسيان وتاني ما انتش عايزان. فكرت انك نسيان. فكرت انك كرهان وتاني ما انتش عايزان. والبعد بيهد كيان. وفضلت ابكي بدمع العين. وحدوه كده تبقى انا وانت مش غلطانين في بعض. كل واحد منا شك. وساعات الزوجين يظنوا ظن السوء في بعض. هما الاثنين اصفياء واتقياء. بس الظروف تخليهم ايه يحصل فيه كده ايه كعبانه وشويه كسبره. صلوا على حضره النبي. نعم. لما انت غبت بقى عليا وكان العطش اثر فيا وروحي ما قالتش تحكي عليا لحفت بيدي ورجلي بيدي ورجلي شربت بإيدي الاتنين وقمت نازل بهدوم أغسل آلامي وهمومي وقمت نازل بهدوم أغسل آلامي وهمومي راح المرض عني عمومي راح المرض عني عمومي ومشيت على قدمي الاثنين رجعت مكاني رجعت مكاني انت ما جيتيش ولا استنيتي ولا رجعتيش لما الامل عاد منه ما فيش وجه الفراق منا الاثنين فكرتي انك كرهان وتاني والبعد بيهد كياني وفضلت ابكي بدمع العين دعم الحاج عدنان قالوا نعم انا اللي كنت نادر نادر ان ربنا شفاني على قد ربنا ما قدرني وقت ما ربنا يسرني اروح احكي بيت الله وازور النبي والحاج عدنان قال له وانا كنت نادر نادر ربنا ما عادش عيال بعد الغيبه الطويله دي اروح احج بيت الله وانت يا راشد انت ومراتك سلوى على حسابي ومعاني حاجه فوقيه مراتي هنروح نزور الرسول عليه الصلاه والسلام وراحوا زاروا رسول الله اللي الشفاعه جايبها معاه واتمتعوا بالنور والبهاء قالوا يا طه احنا جينا لك وقفنا يا احمد على بابك حاشا نضم على اعتابك يا طه يا رد الغلبان خلق الجبل كله عشان وبالجمال ربنا زاد والتقوى يا احمد عنوانك نظرة لنا يا رسول الله وحجه بيطلح في امان واتمتعوا بقى في الرضوان وشافوا طه عين وبيان وصلوا طبعا في الحرمين وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء الى طول لعبة الفجرية جاءها المخاض فدعته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على الشفيع صلى الله عليه وسلم صلى الله على المطيع صلى الله عليه وسلم صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم صلى الله على ياسين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمود صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه صلى الله عليه وسلم خير الخلق واحلاها صلى الله عليه وسلم شمس الدنيا وضحاها صلى الله عليه وسلم عطر الجنة وشزاها صلى الله عليه وسلم النبي صلوا عليه وقضيه آمين. الفاتحة لكل من ساهم في هذا المولد الشريف ان ربنا يوسع على اهل البلد جميعا فاتحة بنقرأ